بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب. المسائل التي قبل مسائل الباب السابق. نعم، فيه مسائل. الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذه المسائل كما سبق هذه فقه الباب وخلاصته، فبين أن الدعوة إلى الله طريقة الرسل، وطريقة الرسل هي التي فيها بها النجاة والسلامة من عذاب الله في الدنيا والآخرة. ثم قال إن في هذا التنبيه على وجوب الإخلاص في الدعوة لقوله أدعو إلى الله، فقوله إلى الله هنا كل يؤخذ منها وجوب الإخلاص، لأن بعض الناس وإن دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، يعني إما أن يكون له رئاسة أو يكون له مثلا مقام عند الناس أو ما أشبه ذلك من الأغراض، أغراض الكثيرة. وإنما المقصود أن يكون الداعي مخلصا لله جل وعلا، يريد بذلك أن يحظى بفضل الله وأن يكتسب من عباد الله جل وعلا من يشاء الله جل وعلا هدايته، أن يهتدي، فبهذا فضل عظيم، فيكون هذا المقصود. المقصود أنه أولا يقوم بما أوجب الله عليه، لأن الدعوة واجبة على كل من يستطيع ذلك من المسلمين. الثاني رحمة الخلق، أن يرحم الناس أنهم يتعرضون لعذاب الله، ولا خلاص من عذاب الله جل وعلا إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. الثالثة أنه إذا اهتدى على يده رجل فكأنما اهتدى على يده خلق كثير، فيكون له الأجر العظيم، كأنه أنقذ نفسا من النار، كأنه أعتق رقبة. فيلاحظ هذه الأشياء هي التي تكون مقصود الدعوة إلى الله جل وعلا. نعم. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. البصيرة من الفرائض، والفرائض يعني الأمور اللازمة التي فرضها الله على الإنسان، والمقصود بالبصيرة العلم، العلم بالدعوة وبما يدعو، والعلم الذي يتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن عمل بلا علم أنه لا يجدي شيء ولا ينفع، فلهذا قال إنها من الفرائض. نعم. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله عز وجل عن المسبة. هذا ما أخذ من قوله وسبحان الله، يعني إنه من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله جل وعلا، والتنزيه هو الإبعاد عن النقائص، أن يكون مثلا له شريك أو أن يكون هناك مخلوق يتعلق به النفع والضر، بل النفع والضر من خصائص الله، هو الذي ينفع ويضر وهو الذي يجب أن يدعى. فلهذا يقول هذا من محاسن التوحيد، من محاسن الإسلام، كون التوحيد الذي هو الإخلاص لله وعبادته وحده أنه تنزيه لله جل وعلا أن يكون له شريك تعالى وتقبل. ومعلوم أن الشريك يكون ولو في خصلة من الخصال، ولو في صفة من الصفات، من جعل ما هو واجب لله أو جعل شيئا منه للمخلوق فقد جعل ذلك المخلوق شريكا لله جل وعلا. ولا يلزم أن يكون الشريك مناظرا لشريكه في كل شيء، لأن القرآن يدل دلالات واضحة وكثيرة على أن المشركين إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، وإذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله، وإذا سئلوا من ينزل المطر وينبت النبات يقولون الله، فهم يقرون بهذه الأشياء. وإنما أشركوا في كونهم يدعون مع الله غيره ليكون لهم شافعا أو يكون لهم وساطة يتوسط لهم عند الله، كما قال الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يشفعوا لنا. وقال في آية أخرى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. نعم. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. من قبح الشرك، الشرك كله قبائح وكله محادة لله جل وعلا، ولهذا صار المشرك محرمة عليه الجنة ومأواه النار إذا مات على شركه. فكونه يقول أنه مسبة لله يعني أن المشرك كونه يدعو مخلوقا مثله أو أقل حالا منه إذا كان ميت، إن هذا مسبة لله جل وعلا، لأن الله نزه نفسه عن ذلك. قال سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يشركون، أن يكون له من يكون يدعى أو يرجى أو يقصد في حاجة من الحوائج، حوائج الدنيا والآخرة. نعم. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. إبعاد المشرك المسلم عن المشركين لقوله وما أنا من المشركين، المقصود أنه يكون بعيدا عنهم، والبعد يكون في المعنى ويكون في المكان، أما في المعنى فهو يخالفهم في عقائدهم وفي أفكارهم، وهو أيضا يعاديهم ويقاتلهم. فالمشرك عدو للمسلم والمسلم عدو له. وقد أخبر الله جل وعلا أن أعداءه الكفار والمشركين، أن من يكفر بالله أنه عدو لله، والمسلم الذي يكون وليا لله لا يمكن أن يصاحب عدو الله، لأن من صاحب عدوك يكون مثله مثل عدوك، يعني لا يمكن أن تحب حبيبا ثم تصاحب وتصافي عدوه. لهذا قال وما أنا من المشركين، يعني لا في العمل والاتجاه ولا في المكان والكثرة والتكثير، فهو ليس منهم في الأفكار والدعوة والعبادة، ولا في البلد والمكان إلا أن يكون مقاتلا لهم. نعم. السابعة كون التوحيد أول واجب، لأنه قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فهذا يدلنا على أن هذا هو أول ما يجب على العبد، وليس كما يقول المتكلمون أو كثير منهم إن أول ما يجب على العبد أن يفكر الفكر حتى يدعوه الفكر إلى النظر في الدلائل، وبعضهم يقول أول ما يجب على العبد الاستدلال، والاستدلال يعني الاستدلال بمخلوقات، فكل هذا من البدع، لأن الرسل كانوا يدعون قومهم إلى أن يعبدوا الله أول ما يبدأون به، كما فعل ذلك خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم وعليهم أجمعين. فأول ما يجب على الإنسان أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أما النظر والدلائل الكونية والخلقية الموجودة من خلق السماء والأرض ونزول المطر والسحاب والرياح وغير ذلك، فهذه تدل على أن الله موجود وأن الله هو الخالق المتصرف الذي بيده تدبير هذه الأشياء، وهذا لا يكفي، لا يكفي في كون الإنسان يكون ناجيا، بل لا يكفي في كونه يكون مسلما، لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويمتثل ذلك ويقوم بما دل عليه هذا بما دلت عليه هذه الشهادة. نعم. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. يبدأ به قبل كل شيء يعني بالدعوة، إنسان يبدأ الداعي إلى الله أن يبدأ بالتوحيد، لأنه هو الذي يبنى عليه العمل. فإذا كان الإنسان عبادته لله صحت أعماله كلها، أما إذا كانت العبادة فيها اشتراك يعني يقصد رب العالمين ويقصد غيره يدعو معه غيره، فالعمل كله باطل فاسد، ولا فائدة في كثرته ولا فائدة فيه أصلا. فلا بد من التصحيح أولا، تصحيح العمل، يكون الإنسان مخلصا لربه جل وعلا في عبادته وقصده ونيته وإراداته، كلها تكون لله، وبذلك وإن كان عمله قليلا فهو مفيد ومثمر لأنه مقبول ومعتبر، بخلاف إذا كان العمل مبني على أن لله جل وعلا شريك يقصد ويطلب منه النفع أو الدفع، فهذا يكون عمله حابط. نعم. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. يوحد الله يعني يجعل العمل واحدا لله ليس فيه اشتراك لغيره، هذا معنى التوحيد، العمل لواحد، كما يقول ابن القيم كن واحدا في واحد لواحد، يعني طريق الحق والإيمان، يعني كن عبدا لله، لا تتوزعك الأمور المظاهر الأخرى، لواحد يعني لله، كن عبدا لله تعبد الله وحدك، وفي واحد يعني في سبيل واحد وهو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تتبع في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تعمل بالدين الذي جاء به. ولهذا قال أعني سبيل الحق والإيمان، يعني السبيل الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرف هذه الشهادة لا إله إلا الله، يعني قد يكون من اليهود والنصارى الذين يعرفون بعض الكتب المنزلة مثل التوراة والإنجيل أو بعضها، وهم يجهلون شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيدعون إلى هذا. ومثل هذا الإنسان قد يكون يعني عنده علم ولكنه يجهل هذه المعاني، فيبدأ بها لأهميتها، وهذا أيضا يدل على أن الإنسان يبدأ بالأهم فالأهم. نعم. الحادية عشر التنبيه على التعليم بالتدرج. التعليم يجب أن يكون بالتدريج، يعني ما يأتي دفعة واحدة، لأنه لو ذكر العلم كله للإنسان ما يحفظه ويعصب عليه، وإنما يعلم بالتدريج، الأهم فلاهم شيئا فشيء. ولهذا قال ادعهم إلى شهادة لا إله إلا الله، فإذا أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة إلى آخره. وهذا معنى التدريج. وهكذا المتعلم يبدأ بصغار العلم أولا، وبالمهم يتعلم مسألة مسألة، وإذا تعلم كل يوم مسألة تحصل على خير كثير، بخلاف ما إذا لأنه يحفظ هذا ويتقنه، بخلاف ما إذا جاء الأمور دفعة واحدة أو أكثر فإنه يتشتت ذهنه ويصعب عليه الإحاطة بالأشياء فلا يتحصل على طائل. الثانية عشر: البداعة بالأهم فالأهم. الثالثة عشر: مصرف الزكاة. مصرف الزكاة قد عينه ربنا جل وعلا، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره، فجعلهم 8 أقسام، والذي تولى قسمتها بنفسه فيجب أن يكون المزكي يدفع الزكاة لهذه الأقسام أو لبعضها. نعم. الرابعة عشر: كشف العالم الشبهة عن المتعلم. كشف العالم، لأنه قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فهنا فيه التنبيه على الاهتمام بالعلم والنظر في الشبهات، لأن المقصود بهذا إن أهل الكتاب ليسوا كالوثنيين الأميين الذين لا يعرفون شيء، فلا بد أن يكون عندهم شبه وعندهم حجج، فيستعد للإجابة على الشبه، وكذلك يبين لهم المشكلات التي قد تشكل عليهم ويزيل عنهم ما يعترض ذلك، وهذا المقصود. نعم. الخامسة عشر: النهي عن كرائم الأموال. كرائم الأموال طائبه وأحاسنه، يعني أنها لا تؤخذ بالزكاة، لا يؤخذ بالزكاة أطيب المال وأعلاه ولا أرداه وأدناه، وإنما يؤخذ الوسط. إذا كانت مثلا إذا كانت بهائم لا تؤخذ الكبيرة السمينة كثيرة اللبن، وإنما يؤخذ الوسط، ولا يؤخذ الصغير أو التيس أو الشيء الذي المريض، أو إنما يتوسط العامل يأخذ وسط المال. وكذلك إذا كانت ثمار مثل حبوب أو تمور أو ما أشبه ذلك، لا يأخذ الشيء العالي الجيد ولا يأخذ الردي، وإنما يأخذ الوسط، لأن هذا هو العدل، إلا أن يتبرع صاحب المال يعني فيدفع الجيد يكون هذا يقبل وأجره على الله. نعم. السادسة عشر: اتقاء دعوة المظلوم. اتقاء دعوة المظلوم بإقامة العدل وعدم الظلم، ترك الظلم، ودعوة المظلوم تستجاب، فالله جل وعلا يستجيب للمظلوم وإن كان ظالما، بل وإن كان كافرا، لأن كفره عليه. أما الظلم فالله لا يقره جل وعلا في عباده، ولهذا الأمم الظالمة والدول الظالمة لا تبقى كثيرا، فإن الله يدمرها ويزيل ملكها، لأن العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض هو سنة الله جل وعلا في عباده. وإن كان الظالم قد يمهل له شيء ما ثم يؤخذ، فإذا أخذ لا يفلت، إن الله إذا أخذ الظالم لا يفلته، فالظلم لا يقره الله جل وعلا. ولهذا تجد الدولة العادلة وإن كانت كافرة تطول مدتها ويكثر سلطانها، أما الدولة الظالمة فيزول بسرعة ملكها وإن كانت قوية. وهذه سنة، سنة الله جل وعلا في خلقه. نعم. السابعة عشر، الإخبار بأنها لا تحجب، يعني دعوة المظلوم لا تحجب، معنى لا تحجب أنها لا ترد، أن الله يستجيب له. نعم. الثامنة عشر، من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء، يعني من دلائل التوحيد أن العبادة يجب أن تكون لله، ومعنى ذلك أن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين، بل هو سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك ناله شيء من الأذى من الكفار وجاع، ناله الجوع، كان يحزم على بطنه حجرا من الجوع صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك أصحابه، حتى إنهم في هذه الغزوة التي هي غزوة خيبر ذبحوا الحمير يطبخوها ويأكلوها، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النيران توقد سأل على ما هذه النيران، فقالوا حمير ذبحوها لأنهم جياع، فأمر بأن تكفى القدور وأخبر أنها حرام، ومع ذلك هم خير الناس في ذلك الوقت، بل هم خير الناس على الإطلاق بعد الرسل، ورسولهم هو خير الناس مطلقا أولين والآخرين، وتجري عليهم هذه الأشياء، معنى ذلك أن الأمر بيد الله، إذ لو كان الرسول له شركة مع الله يملك شيء ما صارت هذه الأشياء له، ما حصل له ما حصل من الأذى ومن الامتناع، امتناع الكفار عليه، وكونهم يؤذونه حتى قدموا له شاة مسمومة، فلما أكل أحد أصحابه منها مات، ما هو صلوات الله وسلامه عليه، الشاة نفسها تكلمت، الذراع التي أخذها أخبرته قالت أنا مسمومة، ألقاها. والمقصود أن يقول أن العبادة يجب أن تكون لله وحده، لا للرسول ولا للأولياء ولا للملائكة، فالذي جرى على الرسل من الأذى ومن المحن التي تصيبهم هي من الأدلة على أن العبادة يجب أن تكون لله وحده. نعم. التاسعة عشر، قوله لأعطين الراية إلى آخره، علم من أعلام النبوة، علم من أعلام النبوة يعني دليل على أنه رسول وأنه نبي، لأنه أخبر بشيء لم يقع فوقع كما أخبر، فهذا لا يعلمه إلا الله، ومن أخبره الله جل وعلا، فالله يخبر رسوله بأن هذا سيكون، فيكون ذلك دليل على صدقه وعلى أنه جاء من عند الله، مع أن أدلة نبوته كثيرة لا حصر لها، لكن في هذا الحديث ذكر عدد منها، منها هذه، ومنها كونه لما تفل في عين علي بن أبي طالب رضي الله عنه برأ في الحال كأن لم يكن به وجع، وكانت عيناه رمدتان، يعني لا يرى، بل جاء يقاد، مسكه رجل يقوده لا يرى ولا يبصر، وفي الحال لما تفل على عينه ودعا له قام كأن لم يكن به وجع، هذا أيضا من أدلة نبوته، وكذلك ما ذكر أيضا من ما جرى وما يجري كان هذا بوعد الله جل وعلا. وأدلة النبوة كثيرة، قد ذكر منها عدد كبير جدا، ذكره العلماء في كتب خاصة سموها دلائل النبوة، يعني المعجزات التي يسميها الناس المعجزات، والمعجزة هي التي لا يأتي البشر بشيء منها، لا يستطيع، تأتي على خلاف العادة، كون مثلا الطعام القليل يكثر الذي يكفي ثلاثة أنفار يكفي ألف من الرجال أو أكثر، كما وقع في غزوة الخندق عن جابر بن عبد الله يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحفر في الخندق قد ربط على بطنه حجرة من الجوع، نظرت إليه قلت: لا صبر على هذا. ثم استأذنته قلت: يا رسول الله ائذن لي أذهب إلى بيتي، وهو مقصوده ليذهب ينظر هل فيه طعام حتى يقدمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له. فذهب وسأل زوجته قال: هل عندك شيء؟ قالت: عندي صاع من شعير وعندنا بهمة، بهمة صغيرة، فقدر أن هذا الصاع مع هذه البهمة تكفي ثلاثة. فقال: سوف أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين معه. فأمرها أن تطحن الشعير وذبح البهمة وأمرها أن تعد الطعام. فرجع جابر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله تذهب معي أنت واثنين، عندي طعام يكفي ثلاثة. فأمر منادي أن ينادي في المسلمين إن جابر بن عبد الله يدعوكم للطعام، طعام ثلاثة هم أكثر من 700 الذين كانوا في، فذهبوا. جابر ابتهر كيف، ما الطريقة كيف. فلما أقبل على بيته أسرع إلى زوجته وقال له لها: جاءك رسول الله والمسلمون. وقالت: هل أخبرته؟ قال: نعم. قالت: إذن ما علينا، هو أعلم. فلما وصل تفل على في الطعام وفي البرمة التي فيها اللحم، يعني على العجين وعلى اللحم، ثم قال: قدموا للناس. فصاروا يقدمون لكل عشرة عشرة، فكلهم شبعوا والطعام كما هو كأنه لم يؤخذ منه شيء. هذا لا يكون إلا آية من آيات الله جل وعلا، وهذا كثير جدا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وآياته كثيرة. ومن أعظم آياته هذا الكتاب القرآن الذي أنزله الله جل وعلا وحيا عليه وحفظه، تولى حفظه، وفيه تفصيل كل شيء. نعم. العشرون: تفله في عينيه علم من أعلام النبوة أيضا. نعم. الحادية والعشرون: فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فضيلته لأنه قال له يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. أما الأولى يحب الله ورسوله فهذا كل المؤمنون، كل مؤمن يحب الله ورسوله، ولكن كونه يحب الله ورسوله لا يلزم أن يكون الله يحبه، لأنه قد يأتي بالمخالفات وقد يكون عمله على غير الهدى وعلى غير السنة، وقد يكون عنده شوائب وعنده موانع. فإذا أخبر الله، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن رجل من الناس أن الله يحبه ورسوله، أنه يحب الله، أن الله يحبه ورسوله يحبه، فهذا قطعا يقين ليس كالذي لم يخبر عنه، فيصير في هذا فضيلة. وهذا أيضا ليس من خواص علي بن أبي طالب، فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن عدد من الصحابة أن الله يحبهم، بل الآيات والحديث الكثيرة التي في الصفات من فعل كذا فإن الله يحبه، فالله يحب التوابين، يحب الإنسان العاصي إذا تاب، إذا تاب من معصيته. وقد جاء في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من الإنسان يفقد راحلته في أرض مهلكة عليها طعامه وشرابه فيطلبها فييأس من وجودها ويوقن بالموت، فيأتي تحت شجرة ويقول: أموت تحت هذه الشجرة. بينما هو كذلك ينتظر الموت إذا راحلته قائمة على رأسه، يقول فيأخذ بخطامها ويقول: اللهم أنت ربي، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ففرح الله جل وعلا بتوبة عبده التائب ليس لأن الله محتاج إلى إلى العباد أو إلى توبتهم، بل هذا من فضله، فضل منه وكرم. وكذلك يحب المتطهرين، المتطهرين من الذنوب، وكذلك المتطهرين من الأقدار الذين يلازمون الوضوء والصلاة، وكذلك يحب المؤمنين ويحب المحسنين. ففي أشياء كثيرة ذكرت في كتاب الله وفي حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. الثانية والعشرون: فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. يعني لأنهم لما قيل لهم أن هذا الرجل الذي تدفع إليه الراية يحبه الله ورسوله، اشتغلوا بهذا لأجل ذلك، ليس لأجل الإمارة ولأجل الرئاسة، فإنهم لا يحرصون على هذا، وإنما يحرصون على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان هذا دليل على فضلهم. نعم. الثالثة والعشرون: الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها لمن سعى. الإيمان بالقدر، القدر هو تقدير الله للأشياء قبل وجودها، والقدر عبارة عن أمور أربعة: عن علم الله الأزلي أنه علم كل شيء، وعن كتابته لعلمه فإنه علم الأشياء وكتبها قبل وجودها، وكذلك مشيئته لها، وكذلك كونه والخالق وحده. هذه الأمور الأربعة هي درجات الإيمان بالقدر لا بد من وجودها. فالله عليم بالأشياء كلها لا يخفى عليه شيء، وعلمه أزلي يعني لا يستجد له علم بعد أن لم يكن، فكل الكائنات قد علمها قبل وجودها. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 70,000 سنة. قبل يعني المخلوقات الموجودة 70,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فهذه الكتابة التي هي الكتابة في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ فيه كل شيء، ثم يقدر الأشياء ويوجدها على حسب مشيئته في الوقت المحدد الذي علمه وشاءه، كمثلا تقدير الأعمار وتقدير الآجال وتقدير الحوادث، وكل ما يجري فهو بقدر مقدر لا يتأخر ولا يتقدم. فالعمر، عمر الإنسان أيضا مكتوب في الأزل قبل وجوده، ثم إذا وضع في بطن أمه في رحم أمه جاءه ملك ودخل عليه إذا مضى عليه 120 يوم، لأنه يكون في بطن أمه أولا نطفة 40 يوما، ثم علقة يعني قطعة دم 40 يوما، ثم مضغة يعني قطعة لحم 40 يوما، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأن يكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد بكتابة هذه الأشياء. وهذه مكتوبة أيضا في الكتاب السابق قبل، ولكن تكتب في صحيفة الملك الذي دخل عليه، فتطوى ويكون هذا قد عرف الملك الذي كتب هذه الأشياء عن هذا المخلوق المعين أنه سوف يكون كذا وكذا. ثم كذلك في كل سنة في ليلة القدر يقدر فيها كل ما يحدث في السنة، يكتب مكتوب كما قال الله جل وعلا: نزلناه في ليلة مباركة، ثم قال: فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني أنه تقدر الأشياء كلها التي تقع في هذه السنة. وهناك تقدير يومي يذكر في قوله جل وعلا: كل يوم هو في شأن. وكل هذا يدل على كمال علمه وقدرته ومشيئته، وهو الخالق وحده وما شاء كان. فالأشياء التي تقع لا يمكن أن تغير، ولهذا يأتي الشيطان للإنسان يقول لو فعلت كذا لكان كذا وكذا، لو فعلت كذا ما كان كذا هذا، وهذا لأجل تأسيف الإنسان، يتأسف ويتحسر ويصبح عنده اعتراض على قدر الله، وإلا هذا لا يمكن أبدا أن يغير الواقع، لا يمكن. والإنسان مأمور بأن يعمل الأعمال التي فيها نجاته، كما قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك ولا تعجزا، فإن أصابك ما تكره فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، لأن هذا لا بد من مضيه. وهذه الأمور من أركان الإيمان لا بد للمسلم أن يؤمن بها، ومن لم يؤمن بها فإن إيمانه غير صحيح. نعم. الرابعة والعشرون: الأدب في قوله على رسلك. الأدب في القتال، يعني قل ينبغي للمسلم أن يكون متأدبا واثقا بالله، ويكون على طمأنينة في سكون، ولا يكون هناك انزعاج وخوف، وكما يحدث لبعض الذين ليس عندهم ثقة بالله جل وعلا، والله وعد بالنصر، وليس معنى ذلك أنه لا يأخذ الهبة والاستعداد، بل يجب أن يكون مستعدا. فأفضل المتوكلين وخير الناس أجمعين رسولنا صلى الله عليه وسلم، فكان يستعد تمام الاستعداد لملاقاة العدو في يوم أحد، لما إنه عزم عليه أصحابه أنه يخرج إلى الكفار، دخل بيته ولبس السلاح، لبس الدرع وظاهرة، والمظاهرة معناه أنه يلبس درعا على درع، يلبس اثنين. فعندما دخل البيت لام بعضهم بعضا وقالوا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء لا ينبغي لنا أن نكرهه. فلما خرج قالوا له: يا رسول الله، إن شئت نبقى في المدينة؟ قال: لا ينبغي لنبي لبس سلاحه أن يضعه حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فالمقصود أنه كان يستعد ويرتب أصحابه، ويكون قد أخذ أهبة الاستعداد، فالاستعداد سبب، والله أمر بفعل الأسباب. وهذا أيضا لا ينافي الأدب في القتال، بل يكون الإنسان عنده أيضا ثقة بالله جل وعلا مع استعداده، والله وعد نصر المؤمنين أنه ينصرهم. نعم. الخامسة والعشرون: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. هذا الدعوة للإسلام قبل القتال تختلف باختلاف المدعو، إن كانت الدعوة قد بلغتهم وقد دعوا قبل هذه المرة فدعوتهم تكون مستحبة ليست واجبة، أما إذا كانت لم تسبق إليهم دعوة فلا يجوز قتالهم إلا بعد أن يدعوا ويأبوا قبول الإسلام، فإذا أبوا قبول الإسلام قتلوا، لأن المقصود بالقتال هو أن تمضي دعوة الله في الناس ولا يقف أحد دونها، فالواقف دون الدعوة يقاتل. نعم. السادسة والعشرون: أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. نعم. السابعة والعشرون: الدعوة بالحكمة لقوله: أخبرهم بما يجب عليهم. الحكمة يعني أخبرهم بالعلم، تكون الدعوة بالعلم، هذه الحكمة، يعني أخبرهم بما يجب لله عليهم فيه، يعني في الإسلام. والواجب بعد قبول الشهادتين الصلوات الخمس وصوم رمضان والحج، ولكن في هذا الحديث لم يذكر لا الصوم ولا الحج، مع أنه في آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختلفت أجوبة العلماء على هذا، فمنهم من قال إن هذا اختصره الراوي، لأن ترك ذكر الحج والصوم يعني معناه أنه ترك ركنين من أركان الإسلام، ولا سيما إذا كان إرسال معاذ رضي الله عنه كان في السنة العاشرة من الهجرة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في الواقع ليس جوابا سديد، لأن هذا يطرق إلى الرواة الظن السيء بأن، وقد يكون كل إنسان مثلا يأخذ هذا وسيلة، يقول كل ما أراد يقول إن هذا مختصر. والجواب الصحيح في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الأشياء الظاهرة، والأمور التي تكون تبع قد لا يذكرها، يكتفي بأنه إذا قبلوا الأشياء هذه الظاهرة الجلية التي يقاتل عليها سيقبلوا ما يتبعها. فالصوم يكون سرا بين العبد وبين ربه، ليس ظاهرا، لأنه إذا قبل مثلا الشيء الظاهر الصلاة التي تؤدى في المساجد ويدعى إليها هذا الذي يقاتل عليه. أما الصوم فيجوز الإنسان أنه يظهر أنه صائم وهو كاذب، يأكل ويشرب ومن يدري عنه، لا يدري إلا رب العالمين. فهذا ليس من الأمور التي تظهر ويقاتل عليها. أما الحج فالحج لا يجب على كل أحد، وإنما يجب على المستطيع، ولا يجب إلا في العمر مرة فقط، فهو أمره أسهل أيضا. وإذا التزموا الشهادتين وإقامة الصلاة وأداء الزكاة التي هي ظاهرة، لأن الأموال تكون ظاهرة، فإنهم يلتزمون ما عداها من الصوم والحج، وهذا هو الصحيح. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقتصر في بعض الأحاديث على هذه الثلاث. نعم. 28 المعرفة بحق الله في الإسلام. معرفة حق الله في الإسلام يعني الأمور الواجبة التي أوجبها الله على العبد، فهي كلها حق في الإسلام. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. بحقها يعني حق لا إله إلا الله، فكل واجب هو من حقها. ولهذا لما كفر من كفر من العرب الذين كفروا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، راد الصحابة يقاتلوهم، صار فيه خلاف بينهم. أول قالوا كيف نقاتلهم وقد قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وهؤلاء الآن يقولون لا إله إلا الله، وإنما بعضهم منع الزكاة وقال هذه أخت الجزية، وبعضهم قال لا أدفعها إلا إلى رسول الله، وبعضهم قال ما أدفعها إلا لمن صلاته تكون علينا مثل نور وهدى، لأن الرسول كان يصلي على من أتى بزكاته، اللهم صلي عليه. فاعتذروا اعتذارات من هذا القبيل. فقال أبو بكر والله لأقاتلنه لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله قاتلتهم عليها، لأن هذه كلها من حق لا إله إلا الله. فالواجبات هي حق لله جل وعلا، وهي تجب بقوله لا إله إلا الله، يجب أن يؤدي هذه الحقوق. 29 ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، لقوله خير لك من حمر النعم، والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، يقسم بالله يقول والله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم النوق الحمر التي هي أجمل الإبل وأحسنها وأنفسها عند أهلها. وذكر المال النفيس ليبين أن هداية رجل واحد على يد الإنسان أفضل له من الدنيا لو حصلت له بدون إثم، أو يعني لو حصلت عليه مطلقة كذا. ثم هذا يدخل فيه كل من اهتدى حتى وإن كان مسلما عاصيا، فدعوته إلى الله واهتدى على يدك وترك المعصية فإنه يكون لك هذا الثواب. فهذا شيء لا ينبغي، لا يجوز للإنسان أنه يزهد فيه ويكون له مثلا لغيره نظره يعني في غيره، في غير هذه الأشياء مثل الصلاة ومثل الصوم يعني النوافل يكون في نظره أنها أفضل، بل هداية الناس أفضل بكثير من كثير من الأعمال. أي إذا كانت الأعمال نوافل ليست فرائض، أما الفرائض فلا بد منها ولا يجوز للإنسان يخل بها، لأن هداية إنسان على يدك معناه أن الله أنقذه على يدك، والله جل وعلا يجعل لك من الأجر مثل أجره ومثل عمله من غير أن ينقص شيء من أجره. وهذا يدلنا على كثرة الأجر والثواب الذي يحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر مثلا منذ دعوته إلى أن تقوم الساعة، كل مهتد وكل مصل وكل مزك وكل عامل أي عمل فللرسول مثله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الدعاة الذين يدعون إلى الله ويهتدي على أيديهم هداة، إذا كان اهتدى رجل واحد يكون خير لك من الدنيا، فكيف بمن يهتدي على يده خلق كثير، قد يكون 100 قد يكون 1000 قد يكون. وهذا يعني يدلنا على عظم الأجر الذي يحصل للدعاة الذي يدعون الناس الكفرة لو يسلمون على أيديهم. إذا أسلم على يدك رجل واحد كأنك حزت الدنيا كلها ثم تصدقت بها. فلهذا يقول إن هذا يدل على الفضل العظيم، وكل ذلك من فضل الله جل وعلا، والله يعطي فضله من يشاء. نعم. 30 الحلف على الفتيا. الحلف على الفتيا يعني بدون استحلاف. الرسول صلى الله عليه وسلم حلف ولم يطلب منه الحلف، وإنما حلف لأنه أمر مهم، ويكون على الحلف يكون داع للتنبه والاهتمام بالشيء الذي يحلف عليه. نعم. بعد هذا يقول: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. تفسير الشيء هو الكشف عنه وإيضاحه وبيانه، والتوحيد واضح وجلي، ولكنه قد يكون مشكلا عند بعض الناس معنى التوحيد. فمعنى التوحيد أن تكون العبادة لله وحده، كل العبادة خالصة ليس فيها شيء لغير الله، لا من أمور الدنيا ولا من أغراض النفس ولا من النيات التي قد يقصد فيها. بعض الناس مثلا يدعو إلى حق ولكن يريد أن يتخذ إمام، أن يكون مثلا له رفعة عند الناس، أن يكون مثلا يشار إليه، أن يمدح يثنى عليه. فهذا في الواقع يدعو إلى نفسه، ليس يدعو إلى التوحيد، إلى توحيد الله. وإنما العمل الذي يكون خالصا لله وحده لا يراد به إلا الثواب من الله فقط، هذا هو التوحيد. أما إذا دخله شيء من هذه الأغراض ومن هذه الأمور فليس توحيدا، بل هو دخله الشرك. أما قوله وشهادة لا إله إلا الله فهو من عطف الخاص على العام، لأن شهادة لا إله إلا الله هي التوحيد، فكله سواء قال تفسير التوحيد أو تفسير شهادة لا إله إلا الله. ولا بد أن يضاف إلى شهادة لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالشهادة لله بالوحدانية يعني أنه واحد، وأنه جل وعلا بصفاته لا شبيه له، وأنه بملكه لا شريك له، هذا لا يكفي، لأن هذا يسمى توحيد الربوبية. فالرب مقتضى الربوبية أن يكون كل شيء مربوبا له، يتصرف فيه، مملوك له. ولكن لا بد أن يضاف إلى هذا توحيد العبادة، يعني التوحيد الذي يصدر من العبد نفسه، العبادة تكون لله وحده. ثم استدل بقوله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقبل هذه الآية يعني في سبب النزول جاء متعلقا بهذه الآية والتي قبلها، فإن يقولون سبب النزول أنه كان من المشركين من يدعو عيسى وعزير ومريم والملائكة، وقول آخر يقول كان منهم من يدعو بعض الجن، رجالا من الجن، فأسلم الجن، أما عزير وعيسى ومريم فهم عباد لله من أولياء الله، كانوا يدعونهم يريدون منهم أن يشفعوا لهم ويقربونهم. فأخبر الله جل وعلا قال أولئك الذين تدعون هم كانوا يجتهدون بالعبادة أيهم يكون أقرب إلى الله، فهم عبيد يطلبون فضل الله ويدعونه مجتهدين أن يحظى كل واحد منهم بالقرب عند الله أكثر من الآخر. فكيف أنتم تعبدون عابد يخاف من ربه ويرجو رحمته؟ هذا معنى الآية ومعنى النزول اللي جاء. وبهذا يكون هذه الآية فيها تفسير للتوحيد، يعني لأن معناه أنه يجب أن تكون الدعوة والعبادة لله وحده، وكل عبد وإن كان نبيا أو كان ملكا أو كان وليا فإنه يعبد الله يرجو رحمته ويخاف عذابه. فإذا عبدته فأنت عبدت معبود، عبدت عابد يخاف ويرجو، يخاف الله ويرجو، وهو لا يملك لك شيئا. فهذا معناه أنه فيه تفسير أن العبادة يجب أن تكون لله وحده. وقوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الوسيلة هي القرب، التقرب، يعني أنهم يعملون القرب التي هي توسل إلى الله. فكل قربة يعملها الإنسان من صلاة أو صوم أو زكاة أو صدقة أو دعوة إلى الله فهي وسيلة، والوسيلة هي السبب الذي يوصلك إلى رضا الله، يعني السبب الذي يوصلك إلى أن الله يثيبك، فهي الوسيلة، ابتغوا الوسيلة. ولهذا أمر الله جل وعلا ابتغائها، وليست الوسيلة التعلق بالمخلوق أن تدعو المخلوق وتقول هذه وسيلة، فإن هذا في الواقع مصادمة تماما لأمر الله جل وعلا، وهو نوع من الشرك. وقوله يرجون رحمته ويخافون عذابه، هذه أركان الدعوة، أركان العبادة. العبادة لها ركنان، وهو الرجاء والخوف، إنه يكون بدون رجاء وبدون خوف لا تكون عبادة. ومعنى ذلك أن العابد يسعى إلى فكاك نفسه وجلب المصلحة له، المصلحة لها، لأنه يؤلمه الألم، وإذا لم يحصل له تصل له الراحة وما فيه اللذة فإنه أيضا محتاج إلى هذا أشد الحاجة. وكل هذا يملكه رب العالمين لا يملكه المخلوق. ثم لا بد من الذل للعابد، وهو الذي يتضمن الرجاء، فالرجاء فيه معنى الذل، وأما الخوف فهو الخوف من العذاب، فلا بد أن الإنسان يخاف من عقاب الله جل وعلا. والخوف يجب أن يكون خوف من عذاب الله إذا خالف أمره، ولا يجوز أن يكون الخوف يعني مبالغ فيه حتى يصل إلى القنوط، يقول أنا ما عدت تقبل أعمالي وأنا فعملت كذا وكذا، يأتيه الشيطان ويقنطه حتى يهلك. فرحمة الله واسعة، ولهذا يقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. والقنوط هو اليأس، اليأس من رحمة الله، يعني قد مثلا يزين له الشيطان أنه أعماله عظيمة وأنها لا تغفر ثم يقنطه فيهلك، الشيطان حريص على ذلك. ثم كذلك الرجاء، الرجاء لا يجوز أن يكون يتمادى فيه حتى يترك أمر الله ويتجرأ على معصيته، يجب أن يكون الأمر معتدل، خائفا من ذنوبه راجيا لرحمة الله قائما بأمر الله جل وعلا. وقوله: وإن عذاب ربك كان محذورا، يعني أنه يجب أن يحذر، لأن عذاب الله شديد، لا طاقة للعبد الضعيف على مقاومة عذاب الله، فهو فيه التحذير. أما قوله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. أول ما معنى فطرني؟ خلقني. وإبراهيم عليه السلام تبرأ من قومه، والبراءة معناه أن يتخلص منهم ومن ما أفعالهم، يقول لست منكم بشيء، فأنا بريء منكم، بعيد عن أفعالكم وعن أقوالكم وعن موالاتكم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، مما تعبدون يعني المعبودات كلها، ثم استثنى من المعبودات الذي فطره، إلا الذي فطرني لا أتبرأ منه بل أعبده. فدل هذا على أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، ولهذا استثنى رب العالمين. ووجه التفسير في هذا، تفسير التوحيد، أن الشرك الذي هو ضد التوحيد هو عبادة الله وعبادة غيره معه، والتوحيد أن يتبرأ الإنسان من كل معبود ويبعد عنه إلا الذي خلقه وفطره. فكان هذا فيه تفسير للتوحيد وشهادة لا إله إلا الله. وقوله فإنه سيهدين يدل على أن الهداية بيد الله، وأن الإنسان مهما أوتي من العلم ومن الفطنة والذكاء فإنه لا يستقل بالهداية ولا يستطيع، إن لم يهده الله فلا هادي له، لا تهديه نفسه ولا يهديه شيخه ولا يهديه قبيله، فلا بد من التعلق بالله وطلب الهدى منه. ولهذا أمرنا ربنا جل وعلا أن نطلب الهداية منه في كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم، يعني يجب أن يكون هذا. قوله: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، المقصود يعني معنى هذا الكلام الذي: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، يعني هذا النفي والاستثناء هو معنى لا إله إلا الله، فلهذا قال وجعلها، فهو ذكر المعنى ثم أعاد اللفظ على الكلمة نفسها، وجعلها يعني التبري والإثبات، التبري من المعبودات وإثبات العبادة لله الذي هو معنى لا إله إلا الله. جعل هذه الكلمة باقية في ذرية إبراهيم، وقوله في عقبه لعلهم يرجعون، في عقب إبراهيم يعني ذريته وأبنائه لعلهم يرجعون، الذين لا يعبدون الله إلى هذا التوحيد، ورجوعهم عن الشرك إلى عبادة الله جل وعلا، يعني هذا التعليل من الله جل وعلا، لأنها الدعوة، دعوة لهم إلى هذا الشيء، وليس لأن الله جل وعلا يخفى عليه شيء، وإنما التعليل من ناحية العباد الذي يكون سببا في هدايتهم ودعوتهم، وأنه يكون ظاهرا. وعقب إبراهيم صاروا أنبياء، يعني أولاده وأولاده أولاده صاروا أنبياء، وكل نبي بعث بعد إبراهيم فهو من ذريته، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو ابن لإبراهيم لأنه من ذرية إسماعيل. ومعلوم أن إبراهيم ليس له من الذكور إلا إسماعيل وإسحاق، إسماعيل هو الكبير وإسماعيل هو أبو العرب، أما إسحاق فهو أبو بني إسرائيل، وكذلك الروم فهم أولاده، وكل نبي بعث فيهم فهو من ذريتهم، والأنبياء الكثيرون الذين بعثوا في بني إسرائيل كلهم منهم، فأولهم من أول أنبياء بني إسرائيل موسى عليه السلام، وآخرهم عيسى عليه السلام. أما أولاد يعقوب الذي هو اسمه إسرائيل، يسمونها إسرائيل، هو يعقوب ابن إسحاق الذي تنتسب إليه اليهود ويسمون دولتهم دولة إسرائيل، وهو بريء منهم كما تبرأ إبراهيم عليه السلام من المشركين، فهو كذلك يتبرأ منهم، ودعواهم دعوة باطلة، فهم كفار فجرة ظلمة، فنبي الله بريء منهم ومن أفعالهم، وليس بين الله جل وعلا وبين الناس صلة إلا بالعبادة، بعبادته، وإن كانوا أبناء أنبياء وهم كفرة فوقودهم جهنم. هذا معنى كونه استثناء. ثم يقول وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، يعني أهل الكتاب اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم، والأحبار هم العلماء، والرهبان هم العباد، يعني والأرباب اتخذوهم أربابا يعني أنهم يعبدونهم من دون الله، ثم فسر العبادة بأنها طاعتهم في المعاصي، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني لأن الرب الذي هو الذي يملك التدبير ويملك الأمر والنهي ويملك التشريع، فالمشرع هو الرب الذي يجب على العباد أن يطيعوه، فإذا أطاع الإنسان مخلوقا في مخالفة أمر الله فكأن هذا المخلوق صار شريكا لله، بل يكون منازعا لله جل وعلا. فاليهود والنصارى اتخذوا المخلوقين أربابا من دون الله جل وعلا، لأنهم تركوا أمر الله واتبعوهم في المعاصي التي يعرفون أنها معاصي. وهكذا في هذه الأمة إذا اتبعوهم على هذا الطريق صار حكمهم حكمهم، لأن هذه الأمة أمرت أن تكون مخلصة عابدة لله جل وعلا كغيرها من الأمم. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، المسيح ابن مريم قالوا إنه الله وقالوا إنه ابن الله وقالوا إنه ثالث ثلاثة، تعالى الله عن قولهم. وهم الآن يقولون بالأقانيم الثلاثة التي يزعمون أنهم أنها تعود إلى إله واحد، وهو أمور متناقضة غير مفهومة. فالمقصود أنهم عبدوا غير الله جل وعلا، والله أمرهم أن يكون المعبود الله وحده، ولهذا قال وما أمروا إلا أن يعبدوا إلها واحدا، إله الواحد هو الله تعالى وتقدس. ولهذا قال لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون عن شركهم، فدل على أن الطاعة طاعة المخلوق في معصية الله جل وعلا تجعله إلها يعبد من دون الله ذلك المطاع. قال وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب التي تقطعت بهم الأمور التي يتعلق بعضهم بها من كونه يقول هذا وسيلتي أو هذا يشفع لي أو ما أشبه ذلك، إذا وقفوا بين يدي الله عرفوا الحق. وهنا يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ثم فسر اتخاذ الأنداد بأنه في الحب، يحبونهم كحب الله، يعني يحبون الأنداد كمحبتهم لله. والند هو الشريك والمثل ولو في صفة من الصفات، وهذا وقع فيه المشركون كلهم يتخذون أصناما وإلا أمواتا وإلا ملائكة وإلا نجوم وإلا غيرها، ويزعمون أنها تتوسط لهم عند الله وأنها تشفع لهم، وهذه هي الأنداد التي اتخذوها. وقوله يحبونهم يعني يحبون هذه الأنداد كما كحبهم لله. أما الذي يقول من المفسرين إن المقصود أنهم يحبونهم كما يحب المؤمنون الله فهذا غير صحيح، لأن المشرك تفرقت محبته بين وثن وبين رب العالمين فصارت ضعيفة، والمسلم المؤمن محبته مجتمعة على الله جل وعلا، ولا يمكن أن تكون هذه مثل هذه. فهذا دليل على أن المحبة أنها إذا صرفت لغير الله أنها تكون شرك. والآية الأولى تدل على أن الطاعة إذا جعلت لغير الله تكون شرك، ولا بد أن تكون الطاعة في المعصية أو في ترك، يعني في ترك الواجب أو فعل المحرم. فإذا اتبع الإنسان طاع الإنسان مخلوقا في فعل محرم وهو يعرف أنه محرم فقد اتخذ ذلك المخلوق إلها، ومن ترك الواجب طاعة لمخلوق وهو يعلم أنه واجب، مثل يأمره أن يترك الصلاة فيتركها لأجل أمره، فهذا اتخذه